بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اليوم الكريم، نستكمل معكم محاضرات التدبر والاستنباط. اليوم إن شاء الله نتكلم عن السورة القرآنية وأثرها في زيادة الإيمان. وقبل أن نتكلم عن السورة القرآنية وأثرها في زيادة الإيمان، نعرف السورة ونعرف كيف تبنى السورة القرآنية ونماذج منها. فنبدأ بسم الله. السورة معناها المنزلة الرفيعة، تشبيها بسور المدينة. وسور المدينة تعرفون أنه الحائط الذي يشتمل عليها. وسميت السورة القرآنية بسورة تشبيها بسور المدينة لأن سور المدينة محاط بها ليحميها ويصونها، وأيضا لاحتوائه على ما في المدينة من قصور ودور وكذلك حدائق غناء. فهكذا السورة فيها من القصور والدور والحدائق الغناء، ما سوف نوضحه إن شاء الله. وأيضا سميت بالسورة لكونها منزلة كمنازل القمر، ولذلك من معاني قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم من المعاني أن النجوم هنا بمعنى نجم القرآن أو نجوم القرآن، أي صور القرآن. والصورة عند أهل الاختصاص اصطلاحا قرآن يتلى ويشتمل على آي، يعني على آيات ذات فاتحة وخاتمة، وأقل الصورة القرآنية ثلاث آيات، وأقل هذه الصور هي صورة الكوثر. وسميت أو خص ذلك القدر اللي هو ثلاث آيات بتسميته سورة لأنه أقل قطعة من القرآن وقع به التحدي. فالتحدي وقع بالسورة القرآنية كما قال سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله. قال السادة أهل العلم والسورة التي تحدى الله بها العرب تقع على السورة الكبيرة والسورة القصيرة، وأقصر السور سورة الكوثر. وإذا سألت سؤالا أو سألت سؤالا فقلت هل التحدي وقع بأي ثلاث آيات أم لا بد أن يكون سورة؟ لأن التحدي وقع بثلاث آيات. السادة أهل العلم أجمعوا على أن التحدي بسورة. لماذا بسورة؟ يعني أن الإمام الرازي رحمه الله قال التحدي يقع بمعنى صورة في اللغة، بمعنى صورة في اللغة أي المعنى اللغوي، أي قطعة من القرآن الكريم آية فما فوقها، فالإعجاز والتحدي معا واقعان بالآية الواحدة. هكذا قال الإمام البقاعي، الإمام البقاعي إبراهيم البقاعي من بقاع لبنان أو بقاع الشام. لكن الجمهور على أن المراد في مقام التحدي هو المعنى الاصطلاحي، قطعة من القرآن معينة بمبدأ ونهاية لا يتغيران، مسماه باسم مخصوص، مسماه باسم مخصوص، يعني مثال سورة الكوثر، سورة الإخلاص، سورة الناس، وهكذا. تشتمل هذه القطعة من القرآن على ثلاث آيات، فأكثر، انتبهوا إلى هذا الشرط الأخير، في غرض تام. يعني ايه في غرض؟ يعني لكل سورة غرض تام، لكل سورة هدف تام، لكل سورة مقصد تام، لكل سورة موضوع تتحدث عنه. هذه مرادفات، هذه مرادفات. نستطيع أن نقول أن المراد بالسورة التي وقع بها التحدي هي قطعة من القرآن لها مبدأ ونهاية ولها غرض تام ترتكز عليه معاني آيات السورة. يعني تأتي الكلمة من أجل تحقيق الغرض، تأتي الجملة من أجل تحقيق الغرض، تأتي القصة في السورة من أجل تحقيق الغرض، يأتي المثل في السورة من أجل تحقيق الغرض، يأتي الحكم في السورة من أجل تحقيق الغرض. بمعنى أشمل، كل ما جاء في السورة لا بد أن يحقق الغرض. فإذا سألت سؤال أيتها الأخت الكريمة والأخ الكريم وقلت ما الفائدة في تفصيل القرآن على الصور، يعني لماذا لم يكن القرآن قطعة واحدة، هو فيه 6000 آية، فلماذا لم يكن 6000 آية ويقرأه الإنسان من بداية الآية واحد إلى زيادة عن 6000 آية؟ السادة العلماء قالوا لتقسيم القرآن إلى صور فوائد. أول فائدة أن القارئ إذا خرج من سورة إلى سورة أخرى كان أنشط لقراءة القرآن وأحلى في نفس القارئ. الفائدة الثانية أن تختص كل سورة بقدر مخصوص، يعني يكون لها مجموعة من الآيات. الفائدة الثالثة أن الإنسان قد يضعف عن حفظ الجميع فيحفظ سورة تامة، فربما كان ذلك سببا يدعوه إلى حفظ غيرها. بمعنى أن الإنسان إذا حفظ سورة دفعته وحثته وحضته هذه السورة على حفظ أختها، ودفعته هذه أيضا على حفظ أختها، حتى تجتمع الأخوات من الصور جميعا في قلب العبد المؤمن فيجتمع في قلبه القرآن. كل صورة لها غرض تام بنيت عليه، كل صورة لها غرض تام يدار، تدور الصورة من أولها إلى آخرها علىها لتحقيق هذا الغرض التام، ويستدل أو يدعم هذا الغرض أو هذا الهدف أو هذا المقصد أو هذا الموضوع بما يأتي في الصورة كما قلنا من كلمات وآيات وقصص وأمثال وأحكام وترغيب وترهيب وآيات كونية وهكذا حتى يتحقق غرض السورة. ولذلك قال السادة العلماء: من حقق المقصود من كل سورة عرف تناسب آياتها وقصصها وجميع أجزائها مع غرضها، مع غرضها. بمعنى أن السورة كالشجرة، تشبه الشجرة ذات الأوراق والأغصان. السورة مثل الشجرة ذات الأوراق والأغصان. الأغصان يجري فيها أو يسري فيها عصارة واحدة. أنتم تلاحظون كما أخذنا في كتب العلوم أن الجزر يمتص الماء ثم يسير يسري هذا الماء في ساق الشجرة ثم يتوزع في الأوراق، فهي عصارة واحدة. فكذلك غرض السورة أو هدف السورة أو موضوع السورة أو عمود السورة، كل هذه بمعاني واحدة. فكأنها روح تسري وتهيمن على كل شيء في السورة. نستطيع أن نقول مقصد السورة أو غرض السورة أو هدف السورة هو روح السورة، روح السورة الذي يهيمن على كل شيء في السورة. أيضا كحركة الدماء في العروق والشرايين فيحيا بها الإنسان، فكذلك غرض السورة أو هدف السورة أو موضوع السورة أو مقصد السورة يحقق بوسائل كثيرة في السورة، كما قلنا منها المثل ومنها القصة ومنها الحكم وهكذا. وكأنك أيتها الأخت الكريمة والأخ الكريم تقول: فهمنا ما تقول نظريا، ألا دللت على ذلك عمليا؟ نقول وبالله التوفيق أن صورة مثل صورة الحجرات تسمى صورة الآداب، أي الغرض من هذه الصورة هي الآداب أو الأخلاق، فهي تشرح كيف يتأدب العبد مع الرب، وتشرح كيف يتأدب العبد مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشرح كيف يتأدب العبد مع إخوانه المؤمنين، وتشرح كيف يتأدب العبد مع غير المسلمين. فأدب مع الله، وأدب مع رسول الله، وأدب مع المؤمنين، وأدب مع الناس جميعا. ولذلك سميت سورة الآداب. وبدأت بالأدب مع الله لأنه الأصل الذي يبنى عليه. فإذا تأدب العبد مع ربه، إذا تأدب العبد مع ربه سبحانه وتعالى، كان ذلك داعيا أن يتأدب مع رسوله. وإذا تأدب العبد مع رسوله صلى الله عليه وسلم، علمه رسول الله كيف يتأدب مع عباد الله المؤمنين. وهكذا يترسخ الأدب في نفس العبد المؤمن طاعة طالبا بذلك مرضاة الله. فبدأت الصورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فبدأت بالأدب مع الله، ألا يقدم العبد على أمر حتى يرى حكم الله فيه، ألا يقدم العبد على عمل أو أمر حتى يعلم قول الله فيه وحكم الله فيه، لا يسأل العلماء بعد أن يقع ويخالف ما أمر الله، فهذا ليس أدب مع الله سبحانه وتعالى. فلا يقدم العبد أمرا أخره الله، ولا يعظم العبد أمرا حقره الله، بل يعظم ما عظم الله ويحقر ما حقر الله من أجل رضا الله سبحانه وتعالى. يعني لو قال الله، لما قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله سمعت الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فكيف نصلي عليك. أخذ أمر الله تعليما لنفسه وتربية لنفسه وتأدبا مع ربه ومع رسوله، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ووضح له كيفية الصلاة عليه، فقال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فتلقى أمر الله تنفيذا وتطبيقا وعملا أدبا مع أوامر الله وتعظيما لأمر الله، لأنه من عظم الله، نشر الله له مآثره وأعلى ذكره. ثم ثنى الله عز وجل بتعليم المؤمنين الأدب مع رسوله الكريم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولاحظوا أيها الأخوة والأخوات، الحكمة من النداء بيا أيها الذين آمنوا، هذا شرف للمؤمنين، لأن الله سماهم بأشرف الأشياء وهو الإيمان، ويقول لهم إن كنتم مؤمنين حقا فدللوا فبرهنوا على هذا الإيمان بالأدب مع الله وبالأدب مع رسول الله. لاحظوا وتأملوا وتدبروا أيها الأخوات والإخوة الكرام، أن الله عز وجل بدأ كل نداء للمؤمنين بالإيمان قبل أدب محدد، فسبق الأدب مع الله التذكير بالإيمان. يعني برهن أيها المؤمن على إيمانك بالأدب مع الله وتعظيم أمر الله. ولذلك قال: ومن يعظم حرمات الله، وقال: ومن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. يعني عند رفع الأذان لابد أن يخفض الصوت ويستمع لنداء الرحمن، لنداء الأذان، وهكذا. الأمر الثاني: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم وصدقتم وأقررتم برسولي، لا ترفعوا أصواتكم عند الحديث مع رسول الله في حياته، ولو قلت فماذا بعد مماته. استنبط السادة العلماء من هنا أن الزائر إلى مدينة رسول الله ليزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد له أن يخفض الصوت عنده، وإذا قرئ حديث رسول الله فلا بد أن ينصت الإنسان لحديث رسول الله، لأنه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن الأدب مع رسول الله بعد مماته عدم رفع الصوت عند قبره، وعدم رفع الصوت عند شرح حديثه أو قول حديثه، قول الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم صلينا عليه بما دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عظمنا الله وعظمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربنا من رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، كان الإمام مالك إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجفا، وكان لا يقرأ إلا على وضوء، يكون متوضئا، لأنه يعلم أن الحديث وحي من الله لرسوله. فقال رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله سبحانه وتعالى: لا بد أن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إخواني وأخواتي، إذا قال قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخفض الأصوات وننصت لسماع الحديث حتى نتفكر فيما قال ونعزم على العمل بما قال صلى الله عليه وسلم. ولعلك أيتها الأخت الكريمة والأخ الكريم تسألون: عرفنا وعلمنا الأدب مع الله صورة من صور الأدب مع الله، وصورة من صور الأدب مع رسول الله، فقل لنا كيف نتأدب مع عباد الله. قال سبحانه بادئا الأمر بخطاب المؤمنين ليذكرهم أن عليهم البرهان على الإيمان بحسن الخلق مع عباد الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. والنبأ غير الخبر، النبأ هو الأمر العظيم. ولذلك قال: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فالخبر، النبأ هو الخبر العظيم، أمر عظيم، الأمر العظيم. ولذلك سمى الله عز وجل الأخبار التي يتناقلها الناس بينهم وبين بعضهم البعض بالأنباء لخطورة وعظم هذا الأمر، لأنه قد يؤدي نقل خبر كاذب إلى قطع علاقة بين اثنين، أو يؤدي إلى قطع رقاب، أو يؤدي إلى هتك أعراض، فيؤدي إلى خلل في علاقة الناس بعضها ببعض، بل يؤدي إلى خلل في المجتمع الذي يعيش فيه الناس. وكم من خبر كاذب أدى إلى تفرق متحابين، أدى إلى تفرق متحابين. نسأل الله عز وجل السلامة والصدق في القول والفعل. والفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله، الفسق هو الخروج عن طاعة الله. يعني هنا فسر لنا ما قاله الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا سماه فاسق؟ لأنه خرج عن طاعة الله وأمر الله في التبين من الأقوال وفي التثبت من الأقوال قبل أن ينقلها. وأكثرنا أيها الإخوة والأخوات والله ينقل كلاما يؤدي إلى فرقة وتفرق، ويؤدي إلى هدم بيوت، ويؤدي إلى خلخلة المجتمع، ويؤدي إلى ضعف العلاقة بين المسلمين بعضهم البعض بنقل خبر لم يتثبت منه ولم يتريث، بل قد يؤدي هذا النبأ العظيم أو الأمر العظيم أو الأخبار الكاذبة إلى قطع العلاقات بين الناس بعضهم البعض، وأيضا قطع العلاقات بين الدول، ويؤدي أيضا إلى الحروب وانتشار الفساد وهكذا. وأكثر الإعلاميين يترزقون على الكذب، على نقل الأخبار الكاذبة، وما أكثر ذلك. وانتشر في مجتمعنا مثل ذلك. نسأل الله عز وجل أن يقطع ألسنتهم الكاذبة جزاء وفاقا على ما أحدثوه من تخاصم بين أهل البيت الواحد، وفرقة بين أفراد المجتمع الواحد، وإحداث الفرقة والقطيعة بين الدول الإسلامية بعضها البعض، كما قال الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرزق في الكذب، كلما كذب أكثر نال رزقا أوسع من أسياده. نسأل الله عز وجل العافية. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تقول: يا ليتني ما نقلت الخبر، يا ليتني ما فعلت، أنا لم أفهم ذلك، أنا لم أعلم ذلك، وهكذا يتحسر بعد أن يفرق بين المرء وزوجه، وبين الأخ وأخيه، وبين الأب وابنه أو أبنائه، بل يسعى في الفرقة ما بين كل متحبين، بين كل المتحبين. اللهم سلم ألسنتنا من الكذب ومما يغضبك يا رب العالمين، واجعلنا لسان صدق يا كريم. وكأنك تقول: أيها الأخت، أيها الأخ الكريم، اذكر لنا مثالا آخر يتضح به ما تقول في الأدب مع المؤمنين. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يقع بين الرجل وزوجته والأخ وأخيه والأمة والأمة والعائلة والعائلة والقبيلة والقبيلة والحارة والحارة، وهكذا كل التقسيمات قد يقع بين المؤمنين قتال، أو يقع بينهما مقدمات للقتال. فإذا وقع مقدمات للقتال فلا بد من الإصلاح، وإذا اقتتل المؤمنون سعى أهل الإصلاح في الإصلاح بين المؤمنين بالعدل. وفي هذه الآية دلالة قوية على أن الاقتتال بين المؤمنين اجتهادا، كما وقع بين الصحابة في صفين وغيرها اجتهادا، لا يذهب الإيمان، أي لا يكون لا يؤدي القتل اجتهادا بين المؤمنين إلى تكفير بعضهم البعض، لأنه قال هنا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فالقتال غير مذهب للإيمان، فالقتال اجتهادا غير مذهب للإيمان. أما الاقتتال الذي يؤدي إلى استحلال القتل، يقول: من حقي أن أقتله، يعني أقتل أو يحدث تقاتل بين المؤمنين والعياذ بالله من أجل القتل وإنكار حكم القصاص. من أنكر حكم القصاص فهو كافر معروف، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، واستحل أمرا لم يكن ليفعله. جاء رجلان لابن عباس، الأول قال: يا ابن عباس، هل للقاتل توبة؟ وهذا قد قتل، لكن ابن عباس رأى في كلامه وعينيه أنه ندم على ما فعل وتحسر على ما فعل، وأنتم تعلمون أن الندم توبة. قال: نعم له توبة، لكن كما تعلمون أن يقدم نفسه قصاصا أو يستحل من وليه هذا الأمر كما تعلمون. وجاءه آخر قال: يا ابن عباس، هل للقاتل توبة؟ قال: لا. فلما سألوه لماذا اختلفت الفتوى باختلاف مع أن السؤال واحد، قال: لأني رأيت في عينيه أنه يريد القتل، فأحببت أن أضع بينه وبين القتل حائل ومانع وحصن حصين حتى لا يقع في سفك دماء المسلمين. ما أروعك يا ابن عباس، أين فقه ابن عباس في هذا الوقت الذي حدث فيه الالتباس؟ ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، أين فقه ابن عباس في هذا الوقت الذي كثر فيه الالتباس على كثير من الناس؟ أعظم شيء عند الله عز وجل سفك الدماء. ولذلك هذه الآية تعلمنا أن نكون لجان في الحارة، في البلد، في المجتمع، في الدولة، في الأمة، للإصلاح بين الناس. يا من تحبون أن تكونوا من أهل سورة الحجرات، أنشئوا لجان أو جمعيات للإصلاح، لأن الله عز وجل يحب المصلحين ويحب الصالحين ويحب الذين يصلحون بين الناس. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نكمل معكم آداب سورة الحجرات تطبيقا على كيف تبنى السورة القرآنية على غرض تام أو مقصد أو هدف أو موضوع واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.